الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال رحمه الله: أخرج النسائي وابن حبان عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. وقد مر بنا أيضا في الأسبوع الماضي في مثل هذا اليوم الحديث الآخر، حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله، أي طيلة حياته إلى أن يلقى الله. هذه الأحاديث تدل على فضيلة الوضوء وفضيلة الصلاة وعظيم كرامة الله عز وجل للعبد إذا شرح الله عز وجل صدره لذلك ووفقه وأعانه. والله إن الإنسان لا يتحسر ويتأسف إن نظر إلى بعض الناس الذين حرموا الوضوء وحرموا الصلاة رجالا ونساء، إن نظر الإنسان إليهم كما قال شيخ الإسلام، إن نظر إليهم بعين القدر رحمهم، فيعيشون في ظلمات، يعيشون في كرب، كيف يستطيع أن يهنأ بعيش من لا يصلي لله في اليوم 5 مرات، من لا يتوضأ وضوءه يكفر ذنوبه، صلاته تكفر ذنوبه، إجابته للمؤذن تكفر ذنوبه، كما مر بنا مرارا في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول دخل الجنة. هذا فقط وأنت لا زلت تسمع الأذان. ثم قال: من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم صلى علي وسأل لي الوسيلة إلا حلت له شفاعتي. هذه إضافة إلى الفضيلة الأولى. فضيلة ثالثة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من سمع المؤذن ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إذا توضأ فإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع آخر قطر الماء، إذا غسل وجهه خرجت خطايا وجهه مع آخر قطر الماء، إذا مسح رأسه وأذنيه خرجت خطاياه كذلك، إذا غسل رجليه خرجت خطاياه كذلك. ثم إذا خرج إلى الصلاة فكل خطوة يخطوها يرفعه الله درجة ويحط عنه خطيئة، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله. قيل: يا رسول الله، ما ضامن على الله؟ قال: الجنة. لو مات في طريقه ضمن الله عز وجل له الجنة. هل يمكن هذه الفضيلة لمن خرج للسوق، لمن خرج إلى مجلس قيل وقال، لمن خرج حتى إلى رئاسة الجمهورية؟ هل لهم مثل هذه الفضيلة؟ ضامن على الله إذا خرج حتى يرجع، وعند خروجه يرفعه الله درجة ويحط عنه الخطيئة، وأعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم إليها ممشى. ثم إذا صلى وضعت ذنوبه كما جاء في الحديث وقد مر بنا، وضعت ذنوبه على كتفيه، فإذا ركع وسجد خرت ذنوبه. ما بقي بعد الأذان وبعد المشي وبعد الوضوء وبعد أن يأتي إلى صلاته تخر ذنوبه، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. كم لنا من ذنوب الإنسان لا يحسن بنفسه الظن ذنوبنا كثيرة بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله، وكل واحد لا يغر نفسه ويخدعها ويقول غيري وغيري، أنا وأنت، ذنوبنا بيننا وبين الله وبيننا وبين عباد الله، لكن حسن ظننا بالله والأعمال الصالحة صلاة مع أخرى لا يضيع الإنسان ما يكون سببا لمحو ذنوبه وخطاياه وسيئاته يلقى الله عز وجل بالإفلاس. والله لو دامت الدنيا لقارون وفرعون ودامت للملوك والأمراء وغيرهم لا حق للإنسان أن يقول عليها يحيى وعليها يموت، ما دامت لأحد، ولا خلقنا الله لها. لا يعني أنك لا تأكل لا تشرب لا تعمل شيئا من أمور الدنيا، لا، لكن إياك أن يكون ذلك سببا لضياع توحيدك، لضياع اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، سببا لفعل المحرمات أو ترك الواجبات ونحو ذلك. من أذنب؟ فالله عز وجل ما جعل التوبة بأيدي العلماء ولا بأيدي الحكام ولا بأيدي الآباء ولا بأيدي الأمهات ولا بأيدي الزوجات ولا بأيدي الأزواج ولا بأيدي الأغنياء ولا الفقراء ولا الأصدقاء ولا الأعداء. التوبة بينك وبين الله عز وجل، يغفر الله عز وجل ذنوبك، يفرح الله تعالى بتوبتك، وكلنا ذاك المذنب، كلنا ذاك المذنب. لكن كما مر بنا مرارا أحيانا يكون الفرق بين ذنوب الصالحين أو طلاب العلم أو من لهم ما شيء من الظهور في الدعوة وغيرها، ذنوبهم مستورة ومختفية وربما في قلوبهم، وذنوب الناس قد تكون بعض الناس ذنوبه ظاهرة في الظاهر، الله أعلم، قد تكون ذنوبنا الخفية أعظم من ذنوبهم، أعظم من ذنوبهم. قد يحمل الواحد منا في قلبه غل وحقد وحسد وكبر وعجب وغير ذلك مما قد يهلكه عياذا بالله. أما الغيبة والنميمة وأما النظرات وأما العثرات اللسان وأما التقصير والتفريط، حدث الحرج، هذا يشترك فيه الكل، لكن نحن جميعا بين مستقل ومستكثر. فحينئذ إذا جاء الإنسان إلى الصلاة مع هذه الذنوب حصل التكفير، حصل الحظ، حصل الوضع. وانظر في أعمار الأمم الماضية وفي أعمار هذه الأمة، أعمارنا بالنسبة لأعمار من سبق قصيرة، لكن عوضنا الله عز وجل بأعمال عظيمة تكون سببا لرفعة الدرجات وحط الخطايا وأن نسبق من كانوا قبلنا. وهذه الأمة كما في الحديث أمة مرحومة، وكالمطر لا يدرى خيره، لا يدرى أوله خير أو آخره خير، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. نعم، في الزوايا خبايا من الرجال والنساء والعلماء والعامة والناس على اختلاف أحوالهم وأعمالهم وأماكنهم وبلدانهم، لا زال في الزوايا خبايا أحيانا، وهذا كثير، وبالذات عند أن يختلط الإنسان بأناس كثير، ويحصل هذا في الحج والعمرة، يلقى الإنسان أناس عرب وعجم، فمن كان معجبا بشيء من عمله ربما ترى من تحتقر عملك مع عمله وهو أعجمي، لا يحسن ما تحسن ولا يعرف ما تعرف، وليس في جزيرة العرب ولا له من فضائل البلاد وغيرها ما لك، لكن الله عز وجل ما ينظر إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم ولا إلى بلدانهم. فالبلاد لا تقدس أحد، البلاد لا تقدس أحد، والأنساب لا تقدس أحد، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال، يرى الإنسان أحيانا أناسا يحقر الإنسان نفسه معهم، ولذلك الإنسان إذا ذهب ورجع ورأى من رأى من الناس يجد أن لله عز وجل عبادا في أبواب شتى يستعملهم الله عز وجل فيما يستعملهم من طاعته، في صيام، في قيام، في ذكر، في قرآن، في بر، في إحسان. وربما الإنسان يغتر ويقول إنه من أبر الناس بوالديه، قد تجد من هو دونك بمئات المرات في العلم والمعرفة وهو أبر بوالديه منك وأحسن منطقا منك وأحسن خلقا منك وأحسن صلة لرحمه منك وأحسن حسنا للجوار منك وأغض بصرا منك وأحفظ لسانه منك وأنت أمعك إلا المظهر أو غير ذلك. فالإنسان لا بد أن يعلم طالب العلم وغيره أن المراد من العلم العمل، أن المراد من العلم العمل، العلم محصول لغيره من أي العمل. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أمن هو قائم آناء الليل ساجدا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إذن هذا استفاد من علم ماذا؟ قانت آناء الليل وأطراف النهار. وأما إذا كان طالب علمه نائم لا وتر ولا ضحى قاتل ولا صوم نافلة ولا قرآن ولا ذكر، طيب بماذا سبقت غيرك إذن؟ بل استكثرت من حجج الله عليك، تحملت الحجج وغيرك ربما يكون أحسن حالا منك. أنت تحفظ الأحاديث، لو قيل لك سمع لي أحاديث في فضل قيام الليل، في فضل صلاة الضحى، في فضل الرواتب، تعدها. أنت تعد الأحاديث لكن بلا عمل، وغيرك يعمل وإن لم يحفظ، أحسن حالا منك. المراد العمل، المراد العمل. ولذلك الإنسان إذا شرح الله صدره للعلم النافع، العمل الصالح، التوحيد، للمحافظة على الواجبات، ترك المحرمات، يحمد الله ويسأل الله الثبات، ويسأل الله الثبات. لأن العبد ما دامت روحه في جسده فهو على خطر مهما بلغ. والله لا يأمن لا عالم ولا متعلم ولا طالب علم ولا صالح، لا نأمن جميعا ونحن طلبة علم ولا غيرنا ولا من هو أكبر منا أو أصغر منا، لا يأمن أحد النفس على نفسه سوء الختام عياذا بالله، ولا أن يقع في موبقات الذنوب، ولا أن يترك الإسلام عياذا بالله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، تطلع الشمس وأنت على الإسلام وما تغرب إلا وأنت في عداد أهل الكفر والشرك عياذا بالله، أو تغرب الشمس وأنت في عداد الموحدين المؤمنين، ولا تطلع الشمس إلا وأنت في عداد أعداء الدين وأعداء الله عياذا بالله. لماذا؟ ما قال أن هذا حصل له، ولا قال أن هذا تحول قالوا له خذ الملك واترك دينك، لا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني على شيء تافه، على شيء تافه، أبو ألف أبو ألفين أبو تخزين أبو معني أكله وشربه، فعلى شيء تافه. ما تظن أن هذا أعطي ملك قارون ولا أعطي ملك البلاد حتى أنه باع دينه؟ قال يبيع دينه بعرض من الدنيا. طيب فكيف بالذي يغرى بما هو أعظم؟ ولأجل ذلك تحمل الدماء، تحمل أموال، تحمل أعراضا، تحمل حقوقا، ويظن أنه يفلت من عذاب الله. لا لا، الدنيا بعدها آخرة ولقاء لله عز وجل ووقوف بين يديه وحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمظلوم إذا ظلم وهضم في الدنيا في أي باب، هو يؤمن بالله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، استريح حقك، إذا ما أخذته هنا تأخذه هناك. وأنت أحوج إليه وأعظم حاجة إليه منك في الدنيا. وكم هي الدنيا؟ سلوا أنفسكم جميعا، الكبير والصغير والشاب والطفل، كل واحد يسأل نفسه ما مضى من عمرك كم هو؟ كل واحد يقول كأنه حلم، كأنه شيء يسير، فكأني ولدت اليوم. طيب كم قد مر عليك، مرت أهوال وأحوال وأعمال، وسرى وضرى وعسر ويسر وخير وشر وسعى وضيق وغير ذلك، كأنه حلم ولو عمرت عمر نوح. طيب إذا كان الأمر كذلك ولا بد من أن يأتي الأجل، هل أنت مستعد للقاء الله؟ هل أنت راض عن نفسك؟ أحسن الظن بالله. لا يقول إن العبد ينبغي أن يقنط نفسه من رحمة الله، لا، لكن كما مر بنا مرارا ابن القيم رحمه الله تعالى يقول من سعادة العبد أن يجعل الله ذنوبه بين عينيه وحسناته خلف ظهره. ومن شقاوة العبد أن تكون ذنوبه خلف ظهره وحسناته بين عينيه، يعني من سعادة العبد أن حسناته يجعلها خلف ظهره، ينسى، ينسى أنك صليت وتصدقت وصمت وحججت واعتمرت وبررت وأحسنت ووصلت الرحم وفعلت وفعلت، الله أعلم مقبولة أو غير مقبولة، دعها وراء ظهره، لا تجلس تمن بها على الله وعلى عباد الله، قد فعلت وقد فعلت، الله أعلم مقبول أو غير مقبول. علمك وعملك وكل ما صدر منك، لكن إذا جعلت ذنوبك بين عينيك دائما تنظر إليها، ما الذي سيورثك هذا؟ إذا كنت دائما تتذكر الذنوب ونسيت الطاعات التي عملتها وتتذكر فقط الذنوب، فإن هذا يحملك على أن تتواضع لله ثم لعباد الله. تعرف نفسك، أنا الذي فعلت كذا وأنا الذي فعلت كذا وحصل مني كذا وكذا، هذا من جهة. من جهة ثانية تنكسر بينك وبين الله، تبقى على خوف ألا يغفر لك، وتبقى دائما على استغفار وتوبة، لأننا من ذنوبنا على يقين، نحن متأكدون أننا فعلنا كذا وكذا وكذا وكذا. طيب البعض قد يقول أنا الحمد لله فعلت كذا لكن قد تبت. أنت متأكد أنك فعلت؟ قال نعم. متيقن أنه حصل منك المعاصي المعلومة عندك؟ قال نعم. طيب هل أنت متأكد أن الله قبل توبتك؟ قال لا. قلنا طيب إذن كيف أمن؟ نحن من ذنوبنا على يقين، ولسنا على يقين أن الله قد غفرها وإن تبنا. طيب والحل؟ الحل دائما نتوب، نستغفر، نستغفر الله عز وجل. ما نقول البعض تقول له استغفر الله، قال ليش إيش فعلت؟ ناسي ذنوب أول اليوم، أما لو ذكروا الذنوب قبل شهر ولا سنة ولا سنتين أبعد وأبعد. لا، كان السلف يبتلى أحدهم بشيء ويقع له شيء يكرهه فيتذكر ذنوب قبل 40 سنة قبل 20 سنة، لأن الذنوب كانت قليلة فيتذكرون. نحن كثر الذنوب ما ندري أصبنا بذنب الظهر ولا ذنب العصر ولا ذنب الليل ولا الذنب الذي بيننا وبين الله أو الذنب الذي بيننا وبين عباد الله. تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. ومع هذا كما سبق فالعبد طالما أن الإنسان قريب من الله ذاكر لله يدعو الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، فأهل الجنة أتدري ماذا يقولون عند أن يقبل بعضهم على بعض؟ قال الله عز وجل وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. قد كنا مشفقين ومن الله علينا وقانا عذاب النار لا بحولنا ولا بقوتنا، إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. ادعو الله، أنت تدعو برا رحيما، والبر كثير الفضل والإحسان إلى العباد، يجازي عباده بحسناتهم أضعافا مضاعفة، يبتدئهم بفضله وجوده ولطفه وكرمه ومنه وإحسانه. هل أنت من ملأ الله قلبك بمحبة الدين؟ الإنسان وين قصر؟ يحب الدين، يحب الله ورسوله ودينه وعباده الصالحين. لو شاء الله لملأ قلبك بغضا للدين ولله ورسوله وعباده الصالحين عياذا بالله، كحال كثير من الناس. طيب هذا فضل من الله عز وجل عليك، احمد الله عليك. طيب هل أنت اخترت أن تكون من أبوي المسلمين؟ لو شاء الله لجعل أبوك، لجعل أباك من الصين ولا من كوريا ولا من غيرها من الشيوعيين ولا من غيرهم من الملاحدة، وأنشأك بين أبوين يهوديين أو نصرانيين أو شيوعيين أو مجوسيين أو بوذيين. هل أنا وأنت اخترنا أن نكون من أبناء مسلمين وفي جزيرة العرب وفي اليمن التي فيها من الفضائل ما فيها؟ اخترنا هذا فضل الله، هذا فضل الله علينا. هل شكرنا الله عز وجل على هذا؟ كم من نعم، كم من نعم كثيرة، ولكن نقصر في شكرها. جاء رجل محتاج إلى بعض الناس من المتقدمين يسأله، فقال له أيسرك أن تذهب يدك ولك بها كذا كذا من الدراهم والدنانير، قال لا. أن يذهب بصرك ولك به كذا وكذا من الدراهم والدنانير، قال لا. سمعك، لسانك، عقلك، جوارحك، قال لا. قال إذن معك مئين كثيرة، آلاف مؤلفة، وإن ما تحمد الله عز وجل عليها، ما تحمد الله عز وجل عليها. وآخر جاء يشكو الفاقة والفقر إلى آخر وكثرة عياله، قال له أرسل لي من أولادك من ليس رزقه على الله من أجل عطي. فاستحرجوا، من تستطيع تقول ابني هذا رزقه مش على الله، خذ ساعد. قال له أرسل لي من أولادك من ليس رزقه على الله لأعطيه. الله تعالى يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، ويقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، ويقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة لن يمسكها أحد، لا دولة ولا قبيلة ولا صديق ولا عدو ولا يهود ولا نصارى ولا أحد. الأرزاق ليست في خزائن أمريكا ولا روسيا ولا في خزائن الدول ولا الشعوب ولا الأحزاب ولا الجماعات ولا المنظمات ولا حتى الآباء والأمهات. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال الله عز وجل عن إبراهيم لما قال لقومه فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله، إن الذين تدعون من دون الله هؤلاء ليس بيدهم رزق وليس بيدهم موت وليس بيدهم حياة ولا شيء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق بيده والمرد إليه والرجوع إليه والوقوف بين يديه انتهى. وأن إلى ربك المنتهى، منتهى كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الخزائن بيد الله ليس في يد الدول، لو كان في يد الدول لقطعوها. كم قد تآمروا على أهل الدين والصلاح وغيرها، جففوا المنابع وافعلوا كذا واقطعوا كذا ولا تفعلوا كذا وكذا. ويأبى الله عز وجل إلا أن يرزق عباده، ويأبى الله عز وجل إلا أن يمضي أمره، شاء من شاء وأبى من أبى، شاء من شاء وأبى من أبى. وإن يمسسك الله بخير، إن يمسسك الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وفي حديث أبي الدرداء الذي عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل شيء حقيقة، وما بلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصابك من رزق، ما أصابك من بلاء، ما أصابك من مرض، ما أصابك من مشاكل، ما أصابك من غموم، ما أصابك من هموم، ما أصابك من أوجاع، ما أصابك من ضيق، ما كان أبدا ليخطئك إلى غيره، وما أخطأك إلى غيرك لم يكن ليصيبك. لن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تعلم ذلك وحتى تؤمن بذلك. الرضا بالقضاء والقدر راحة طمأنينة، الذي ما يؤمن بالقضاء والقدر عرضة للأمراض، كم هذا أصابته سكتة وهذا أصابته نوبة وهذا أصابته كذا وكذا، نقص رزقه، احترق محله، احترق دكانه، فصل من وظيفته. يا ناس، الوظائف أسباب للرزق، الزراعة أسباب للرزق، الصناعة أسباب للرزق، التجارة أسباب للرزق، الأعمال أسباب للرزق، لكن لو انقطع سبب من هذه الأسباب لن تموت، سيرزقك الله. على سبيل المثال الموظفون في اليمن 3 سنوات بلا رواتب، ماتوا، هاتوا الذي ماتوا من ترك من قطاع الرواتب، بل والله إن بعضهم حاله أحسن، صار حاله أحسن. لكن ممن يحسن ظنه بالله، ممن يعلم أن الرزق بيد الله. وأما أهل الجهل والغوغاء وقطع الرأس ولا قطع المعاش، وبعضهم لو كان عنده تجارة احترقت قالوا ما سكت قلبي، فلان ما كان فيه سكر طلع له سكر، ولا يطلع ولا ينزل، فأغلق الله هذا الباب، سيفتح الله 1000 باب. وقد مر بنا من قبل أن بعض السلف جاء له شخص وقال له وقد غلت الأسعار وقد صارت الأسعار على كذا وكذا. قال له والله ما أبالي. قال له الرغيف الآن صار بكذا القرص الخبز. قال والله ما أبالي لو كانت حبة البر بدينار. الذي يرزقني في الرخاء هو الذي يرزقني في الشدة. الذي يرزق في الرخاء هو الذي يرزق في الشدة. غلت ولا رخصت؟ أتظن أن الأسعار لو رخصت سيأتيك رزق ما كتبه الله لك، ولو غلت سينقطع رزق كتبه الله لك؟ لا، لا في الرخص ستحصل على ما لم يقدره الله ولم يكتبه الله لك، ولا في الغلاء ستمنع ما كتبه الله عز وجل لك وساقه الله عز وجل إليك. أو بعض يقول طيب الآن مع ذلك الطهابيش الكبار ياسر يفعلوا أيها. طيب أنت ما ترى في السماء نسر طويل عريض بجانب عصفور صغير، العصفور يأكل والنسر يأكل، هذا له رزق وهذا له رزق. ما ترى ما خلق الله عز وجل من الهوام من الدواب من الحشرات وغيرها، وكلها أرزاقها على الله عز وجل ويسوق الله عز وجل. طيب أنت الموحد الراكع الساجد تضيع، والذي خلقهم الله عز وجل بلا عقول كالبهائم والطيور والحيوانات وغيرها ما تضيع. أما أنت الراكع الساجد التالي الداعي لله عز وجل ترفع يديك آناء الليل وأطراف النهار يضيعك الله؟ إن كنت تعتقد ذلك فوالله إن هذا من سوء الظن بالله، إن هذا من سوء الظن بالله. احفظ الله احفظ، هو يعني احفظك فقط يعني في احفظك في دينك في دنيا في جسدك في سفرك في حضرك في حلك وترحالك وغير ذلك. وانظر في كثير مما حولك، في كثير مما حولك تحصل فتن، تحصل زلازل وبلايا ورزايا أعظم من أمواج البحر وأعظم من الجبال الراسية. كم يجعل الله عز وجل عباده وأوليائه فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا، ويصرف الله عز وجل عنه، يصرف الله عز وجل عنه. فأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال الله عز وجل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله يكفينا، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب إيش النتيجة؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فطالما أن الحياة والموت بيد الله والرزق بيد الله والذي يضع ويرفع هو الله، فكن عبدا لله، كن عبدا له. وكما كان يقول بعض السلف إذا كان الله معك فمن تخاف، وإذا كان الله عليك فمن ترجو؟ إذا كان الله عليك ترجو من؟ من يحول بينك وبين عذاب الله، بينك وبين الموت، بينك وبين الأجل، بينك وبين ما أراده الله عز وجل لك من شر أو بلاء؟ وإن كان الله عز وجل معك من تخاف؟ كل أهل الأرض جن وإنس وأغنياء وفقراء وقتله وظلمه وأهل إجران نواصيهم بيد الله، نواصيهم بيد الله. لا يستطيع أحدهم، لا يملك أحدهم لنفسه فضلا عنك وعن غيرك موتا ولا حياة ولا ضرا ولا نفعا ولا نفرا. فعليك بالله عز وجل. لما غزا الأتراك بلاد نجد، والأتراك صوفية نقشبندية قمرية على يعني في الغالب، وغزوا بلاد نجد، وكان هناك من أئمة التوحيد وعلمائها الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى الاتباع إلى محاربة الشركيات والخرافات والضلالات والخزعبلات والبدع والسحر والشعوذة والخرافة وغيرها، وكان أحدهم أعمى. فقالوا جاءوا بطائرات وجاءوا بقذائف وجاءوا له وهو أعمى قذيفة مدفع، فأخذت لمسها. فقالوا على الباقي عن طائرات في الجو تسقط أشياء، قال لهم الطائرات تمشي من تحت العرش ولا من فوق العرش؟ قالوا من تحت العرش. قال إذا نعم الله فوق العرش، لا زالوا تحت قدرة الله عز وجل وأمره. فطالما أنها تحت العرش وأنها في سماء الله وفي أرض الله فالأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، فالأمر كله لله. ولذلك الإنسان يحمد الله عز وجل كونه نعمة عظيمة. أنت ربما الإنسان مع الاستمرار بعض النعم قد لا يشعر بها. الصلوات الخمس من أعظم النعم، البعض ربما ما يشعر، ربما يأتيها مستفصل. كم يدفع الله عنك من البلاء، كم يسوق الله لك بها من الخير، كم يكفر الله عز وجل عنك بها من الذنوب، كم يحقق الله عز وجل لك بها من الأمور. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع، أي الدعاء أسمع عند الله عز وجل؟ قال: الدعاء في جوف الليل، والدعاء عقب الصلوات المكتوبة. بعد صلاة مكتوبة تدعو الله عز وجل، مع الأذكار تدعو، تأتي بالأذكار تدعو الله عز وجل، ما تقوم من مصلاك إلا وقد دعوت الله عز وجل. حاجاتك أنزلها بالله، ليسأل أحدكم كما جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله، حتى شسع نعله، حتى الشيء الحقير اليسير سل الله عز وجل، سل الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ييسر ويهيئ ويقدر. وقد مر بنا مرارا أن بعض السلف كان يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني، يا رازق النعاب. النعاب فرخ الغراب، فرخ الغراب الصغير. وذلك أن الغراب عند أن يبيض، أنثى الغراب تبيض، ثم إذا فقست البيضة يخرج فرخ الغراب وعليه شعر صغير أبيض، الأب أسود الأم سوداء. فإذا رأوه على هذا في رأس جبل ولا في رأس شجرة تنكروا له: كيف أبيض وهم سود؟ فيتركوه، يتركه أبوه أمه، يترك العشب يذهبون، تركوه في رأس جبل ولا رأس شجرة، لكن الذي خلقهم تكفلون برزقه. وإن تركه أبوه وأمه، وإن تركه أبوه وأمه. وكم من الناس بعض الأسر تجد تقول: حالكم تعبانة وحالكم كذا، وباقي معهم هذا المسكين الأب المريض الذي تسبب لهم مات. قالوا: سبحان الله، الآن مات هذا، ما كان معهم إلا هذا. من قال له؟ معهم الله لهم وله. بعض الناس يموت رب الأسرة ويفتح الله على أولاده وأهله أبواب الرزق أفضل ما كان موجوده. من قال لك أنه كان هو الذي يرزقه؟ الذي يرزقه ويرزقهم هو الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في سورة الإسراء قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لا تقتلوهم خشية الفقر، سيرزقهم الله ويرزقهم. في سورة الأنعام قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني لأنكم فقراء وحالكم ضيقة ومتعبة. بدأ بهم في سورة الإسراء بدأ الله بالأولاد، وفي سورة الأنعام بدأ الله بالآباء. قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. لا تقتلوا لأنك فقير، الله يرزق ويرزق. وهنا قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خوف الفقر، نحن نرزقهم وإياكم، نحن نرزقكم وإياكم، نحن نرزقهم وإياكم. ولينظر كل أحد يكون متزوج قبل ما يتزوج ورزقه محدود، تزوج وسع الله له بالرزق، حصل له ولد ولا بنت ولا أكثر، وسع الله له بالرزق أكثر. لو كان الراتب هو الراتب شعر بركة، مع أنه سيكثر وينمي، شاق الله الأرزاق، سوق الله الأرزاق. هذا الغراب عند أن يترك الذكر والأنثى الفرخ يبقى في العش من لطف الله عز وجل بخلقه، ولأنه متكفل سبحانه بأرزاقهم. إيش الذي يوصل له الرزق؟ وهو فرخ صغير لا يقوى على الطيران ولا على الأكل ولا الشرب، يذهب يأتي برزق. ما الذي يوصل له هذا؟ الله يقدر له أنه إذا خرج من البيضة يكون فيه زهومة ونتن وعفن في جسده، فتأتي الهوام بسبب العفن إليه. أول ما يرى الهوام والحشرات تغذى عليها، نتن رائحة جلب له رزق. بعض الناس جلب له رزق نتن، بعض الخلق مثل هذا، مثل هذا. فساق الله له هذه الأرزاق إلى أن تغذى عليها، إلى أن صار كبر، صار ريشه أسود. أول ما يسود الريش والأب والأم يذهبون يرجعون ينظرون أسود، جاءوا واصلوا المشوار معهم، واصلوا المشوار معهم. ف فكان بعض السلف يقول: اللهم يا رازق النعاب ارزقني، يا رازق النعاب ارزقني. مش مسألة ذكاء الآن، فلان لأنه ذكي أكثر يرزقه الله أكثر، فلان لأنه غبي ما يرزقه. كم من الأغبياء أرزاقهم بالمليارات، وكم من الأذكياء نهايته مجنون الجولة، مجنون. كم من أناس لا يقرأ ولا يكتب وهو يعدها ملايين وهو يتغلب في النعيم. وبعض الناس الملف هكذا شهادات من مكان إلى مكان، ما حصل من يوظفه. شيء مسألة يعني ما يرزقه الله إلا لكذا ولكذا. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، والأمور بيد الله. أنت مأمور بذل سبب ديني أو دنيوي حسي أو معنوي، والله عز وجل هو الفتاح العليم. فلذلك صلاتك عبادتك لله عز وجل من أعظم أسباب التيسير ومن أعظم أسباب الكفاية. أليس الله بكاف عبده؟ على قدر العبودية تكون الكفاية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك القرب من الله عز وجل أمان، التعلق بالله عز وجل غنى رحمه الله، التعلق بالله غنى، والقرب منه أمان، والفرار إليه نجاة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. فالعبد على قدر قربه من الله ومعرفته بالله وتعلقه بالله يحصل له من الخير العاجل والآجل ما يحصل. ولهذا جاء في هذا الحديث، حديث عثمان عند النسائي وابن حبان: ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه، أيكم مستعجل، يحسن وضوء يتقنه يسبغ الوضوء ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. كم حرم الذين لا يصلون رجالا ونساء؟ كم حرموا هذه الأجور؟ حرموا أجورا كثيرة يشفق الإنسان عليه، يشفق الإنسان عليهم إن نظر إليهم بعين القدر. شيخ الإسلام يقول في العصاة وفي أمثال هؤلاء ومن كانوا أشد منهم، كان يقول في المتكلمين: إن نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم، وإن نظرنا إليهم بعين الشرع وأنهم عصاة ويستحقون العقوبة وما فعل الله بهم هذا إلا لأنهم تركوا ما أوجب وفعلوا ما حرم لمناهم، إن نظرنا إليهم بعين الشرع لمناهم، وإن نظرنا إليهم بعين القدر رحمناهم. فالإنسان يرحم أهل البلاء ويحمد الله على العافية، يرحم أهل البلاء ويحمد الله تعالى على العافية، ويسأل الله دائما وأبدا أن يثبته على دينه حتى يلقاه، ويستعيذ بالله دائما وأبدا من الفتن ما دامت الروح في الجسد نحن على خطر. والإنسان إذا أحسن الظن بالله الله عند حسن ظن العبد به، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. والله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلا وإن الله لمع المحسنين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن ورسوله المؤمنون. وقل اعملوا، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله تعالى يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونعوذ بالله من ضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله تعالى أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه فيه. والحمد لله رب العالمين. ومؤذن.